أتقول إني ذو افتقار معدم؟ كالعير وسط البيد يقتلها الظما، وظهورها من حمل ماء تقصم. ماذا تقول لملحد متسمع منك الشكاة وبث ما لا تكظم؟ فيقول: هل يا مسلمون نسيتم ما قد زعمتم أن ربا معكم، وبأنكم إذ ما ذكرتم وعده سكن الجنان رضيتم وصبرتم، وبأن حب الله عصمة أمركم، وإذا توكلتم عليه كفاكم، حتى السكينة قد زعمتم أنها حكر عليكم والشقى لسواكم. ما لي أراكم بعد ذلك قنطا متذمرين بكم أسا وتشاؤم. قد غركم أتباع أحمد دينكم، وظننتموه لدى البلاء سيعصم. أين المحبة قد زعمتم نفعها، والخوف يعصم والوساوس تهجم. أما أنا فوداد ليلى بهجتي، ووصالها من كل جرح بلسم. عمران قلبي من محبتها فلا شيء يخيف ولا الهموم تزاحم. إني إذن من بهجتي في حبها عند القياس بكم أعز وأنعم. لا تسألوني أن أدين بدينكم، إني حظيت براحة وحرمتم. وكأني بك قد سكت من الحياء، فمضى الرقيع مفاخرا يتهكم. يا حسرته على العباد إذا اشتكوا قدر الرحيم لدى الذي لا يرحم. يبلو لتقبل راجيا متضرعا، فيراك بعد موليا تتبرم. يبلو ليسمع منك أنت مذنب، فيراك تبكي للعباد وتألم. الله ربك كيف تشكو ضيعة شكواك عن سوء الظنون تترجم. أتظن ربك يبتليك إذا سدى؟ كلا، فرب العرش من ذا أحكم. أو إن رفعت يدا لترجو فضله منع العطايا، إن ربي أكرم. أو إن بصدق قلت ربي كن معي خليت وحدك، بل إلهي أحلم. أو قلت حسبي من عليه توكلي لم تكف من شر، فربي أعظم. فالله أعلم كيف يزجي منحة في محنة والمبتلى لا يعلم. لكن في الإنسان فرط تعجل، ولرب أمر أن يؤخر أقوم. لا يخلف الله الوعود، وإنما إن نحن لم نقبل عليه سنحرم. ربي قريب للعباد فمنهم ساع إليه، وجلهم من يحجم. كم دمعة في محنتي واريتها، أغضي على جرحي وناري تضرم. حتى أعلم من يراني راضيا أن المحبة عروة لا تفصم. ما الحب قولك باللسان تكلفا، إني لصب مغرم ومتيم. بل حبه تسليم نفسك بالقضاء، وإذا دعاك لنصر دينك فالدم. كم بسمة وسط العيدى أظهرتها، والخطب ينهش والرزايا تؤلم. وأرى بصبري من يزيد شماتة أني وربي حافظ لا أهزم. فاصبر فليسوا يرتجون وترتجي أجرا إذا هم يألمون وتألم. إما يعزك لن تذوق مهانة، أو إن يهنها ما لنفسك مكرم. واذكر نبيا مبتلا بثلاثة وكذا بعينيه فقال يفهم: لله بثي قد شكوت وغمتي، إني علمت من الذي لم تعلم. فارتد بعد شديد عسر مبصرا، والشمل مجتمع ويوسف حاكم، سبحان ربي كيف يبرم أمره، فهو اللطيف لما يشاء ويحكم. رباه إني قد نثرت كنانتي، وحملت أقلامي أصوغ وأنظم، لأذود عن حوض الشريعة من عدا، ويصد عما قد أراد الألأم، وأقيم في قلب يلامس أحرفي لله صرح محبة لا يهدم. فاكتب لعبد قد أحبك صادقا رؤياك، إذ أنت الأعز الأكرم. لن تضيع وسط الزحام، لن تضيع وسط الزحام. ألا تحب أن تستأثر بصديق بحيث تحس أنه لك، وأنك أعز الناس عليه فلن ينشغل بغيرك عنك؟ ألا تحس بقيمة هذا الصديق في المآزق؟ أظنك لاحظت أن مجرد بث همومك لهذا الصديق المتفهم لك والحريص عليك يشعرك بالراحة وتنفيس الهم. قلت لأخي الأكبر مرة: هل معك ربع ساعة لأكلمك في مشكلة؟ فأجاب: أنا كلي لك. غمرتني هذه الكلمات وأنست بها. هكذا نحن نحب أن نستأثر بمن يتفهمنا ويعيش معنا آلامنا وآمالنا، مجرد وجوده مصدر طمأنينة لنا. فكيف إذا كان قادرا على حل مشكلاتنا؟ كم ستستقر نفوسنا حينئذ؟ في المقابل قد تحس بالضياع عندما يزاحمك على هذا الصديق آخرون، تخشى أن يشغلوه عنك. قد يعرف هذا الشعور من له إخوة كثيرون يزاحمونه على أب واحد، من لها ضرة تزاحمها على زوج واحد، من له زملاء يزاحمونه على معلم واحد. لم يعد الأب أو الزوج أو المعلم لك أو لك، أنت وحدك، فقد تنسى أو تنسين في زحمة الآخرين. فتش نفسك، هل تسرب إليك شعور كهذا؟ ربك سبحانه وتعالى، لا أسألك عن قناعاتك العقلية فهي تأبى ذلك ولا شك، لكن الإنسان قد يختزن في باطن شعوره هواجس تسبب له قلقا فلا يدري مصدره، ومنها هذا الهاجس أنك ضعت أمام الله وسط الزحام. إليك حقيقة مؤنسة مطمئنة، الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، قريب منك، يعلم همك ويسمع دعاءك ويفرح بتوبتك ويدبر أمرك. كل هذا كما لو كنت وحدك في هذا الكون لا يشركك فيه إنس ولا جان. ألم تر إلى قوله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. قال ابن كثير رحمه الله: سميع لأقوالهم، بصير بأفعالهم، كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة. كذلك في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فسبحان من لا يشغله سائل عن سائل ولا مستغيث عن مستغيث. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فلا يضيع عنده أحد وسط الزحام، لن تضيع في الزحام، بل لك أن تتصور كما لو أنك تدعو الله وحدك وأنه يسمعك وحدك، وأن معاني أسماء من أسماء الله الحسنى تتجلى في ربوبيته لك أنت كما لو كنت وحدك، فيظهر فيك آثار رحمة الله وقربه وعفوه ولطفه وكرمه وحلمه ومغفرته وإجابته ووده وهدايته وبره ورأفته ورزقه وكفايته وستره ورفقه وعطائه. يظهر وسيظهر فيك هذا كما لو كنت وحدك في هذا الكون، لذا فلن تضيع وسط الزحام. لاحظ كيف أن الله تعالى أفرد كلمة الداعي في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ففي هذا الإفراد من الإشعار بالعناية بدعائك أنت ما قد لا يكون في الجمع داعين إذا دعوني، ليست استجابة مجملة عامة لمجموع الداعين بحيث تجزئ استجابته لأكثرهم عن الاستجابة لأفرادهم فردا فردا، بل يجيب دعوتك أنت كما لو كنت وحدك، ولو دعاه تعالى معك في اللحظة نفسها مليارات بل ما لا يحصى من الإنس والجن والملائكة. كذلك قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. كل مضطر على حدة كما لو كان وحده. وما كان ربك نسيا. سبحانه فهذا شأنه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فادع الله وارجه وأنس به وتأمل في نفسك آثار أسمائه وصفاته واستحضر معيته كما لو كنت وحدك، وتذكر دوما لن تضيع وسط الزحام. علشاني أم هيثم كانت تنسج البلوزة الكنزة الصوفية بيديها لابنها الذي قال لها في اتصاله الأخير: أمي الحبيبة، لي عندك طلب، أنسجي لي بلوزة صوف بيديك واطلبي من أبي أن يرسلها مع صديقي عماد، فطيارته يوم الخميس بعد القادم، أعرف أنك ستتعبين في نسجها لكني أريد أن أتذكرك وأنا ألبسها، سأحس أنك نسجت فيها حنانك بعطفك بحبك يا غالية، سأحس وأنا ألبسها أنك تضمينني إلى صدرك. باختصار يا حبيبتي انسجيها علشاني. أبو هيثم كان يعلق شبه ممازح وهو يرى زوجته منهمكة في النسج: يعني يا سيد هيثم من قلة البلايز تستطيع أن تشتري من عندك أحسن بلوزة بعشرين دينار بدل أن تتعب أمك وترهق عينيها في الليل بطلبك هذا. أما أم هيثم فلم تتأثر أبدا بما يقوله زوجها، كانت كلمة هيثم علشاني ترن في مسامعها، كانت من حين إلى حين تقطع انهماكها في النسج للحظة ريثما تكف دمعتها، دمعة الفرح بتلبية طلب هيثم أو دمعة الشوق إليه. لقد كانت أم هيثم تنسج البلوزة باستمتاع مع أن بصرها وشيئا من اليبس في أصابعها لم يساعداها، لكنها كانت تستجمع قواها كلما تذكرت كلمة هيثم علشاني، وتقول لزوجها: لا شيء كثير على هيثم، ما دام هيثم طلب سأصبر. تنقلب الأعمال الشاقة متعة عندما يكون الذي طلبها منا عزيزا إلى قلوبنا، وبقدر حبنا له تزداد لذة المعاناة من أجله، فكيف إذا كان الذي طلبها منا هو الله سبحانه وتعالى؟ إن الله يطلب منك أن تصبر ابتغاء وجهه الكريم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولربك فاصبر. قال مفسرون في معناها: أي اجعل صبرك لله ومن أجله. فهل هناك صبر كثير على الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله تعالى لحقره يوم القيامة. حسنه الألباني. تصور لو أنك منذ ولادتك إلى يوم وفاتك في سن كبير هرما أمضيت هذه 80 أو 90 عاما تجر على وجهك في سبيل الله تعالى لاحتقرت عملك هذا يوم القيامة، ووجدته لا شيء عندما تعلم عظمة الرب الذي من أجله ابتليت، وترى إكرامه لك على صبرك من أجله. كلما أحسست بطول البلاء ونفاد الصبر قل: بما أن الله تعالى طلب أن أصبر سأصبر ابتغاء وجه الله، فالله تعالى أعظم محبوب وليس شيء كثيرا على الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. كنت أتساءل عن مصدر الطمأنينة في هذه الآية، ما الذي يجعلنا نطمئن حين نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا؟ تعالوا نتأمل الآية كلمة كلمة ونتصور حالات افتراضية غير صحيحة ونقارنها بالواقع لنعرف الجواب. أولا، فلنقف أولا مع كلمة الله في كتب الله لنا. تصور أنك مأسور وتنتظر حكما من قاض من قضاة الأرض في جلسة ستعقد في موعد قريب محدد، وهذا الحكم هو أنك إما أن تبقى تحت تصرف الله تعالى أو تنتقل منه إلى تصرف البشر. إما أن تبقى تحت تصرف الله بصفاته من حكمة ورحمة وعدل ولطف ورأفة وحلم، وإما أن تنتقل إلى تصرف من لا يشارك الله تعالى في صفاته هذه. حينئذ من حقك أن تقلق وتخاف بالفعل. أما حين توقن أن كل ما يصيبك هو مما كتب الله تعالى بصفاته، وأنك تنتقل من تصرف الله إلى تصرف الله، وأن البشر الذين يظهرون وكأنهم متحكمون بك ليسوا سوى أدوات لأقداره تعالى مقهورون لحكمه سبحانه، فحق لك حينئذ أن تطمئن. فلنقف مع كلمة كتب. أدركت أن ما يصيبك هو من تصرف الله بك، لكن تصور أن هذا التصرف ليس بقدر سابق. تصور لو أن الملائكة ينزلون كل يوم بمجموعة من المصائب فيرشونها على أهل الأرض فتصيب من تصيب، ومجموعة من النعم كذلك. حينئذ من حقك أن تقلق وتخاف بالفعل، لكن حين توقن أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما في الحديث الصحيح، عالما بما سينتج عنها، لأن تصرفاته بخلقه عز وجل ردود أفعال على أحداث خفيت عليه من قبل، تعالى الله سبحانه عن ذلك، وأنه كتبها بحكمة ورحمة، فحق لك حينئذ أن تطمئن. ثم لنقف مع كلمة لنا. استخدام حرف اللام في لنا مشعر بأن هذه الأقدار هي لصالحنا مهما بدا خلاف ذلك. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. تعالوا نتابع مع الآية. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. هو مولانا، والمولى لا يسلم وليه لأعدائه، والمولى لا يرضى لوليه الذل والهوان، كما في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يذل من واليت. تتمة الآية: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن آمنا بكل ما سبق فحق لنا أن نتوكل على الله، أي نفوض له تدبير أمورنا بطمأنينة ويقين، والله تعالى أعلم. ماذا لو؟ ماذا لو؟ ماذا لو كانت المصائب والمسرات تصيب الناس بلا تقدير، بل تدور خبطا عشوائيا، فقد تصيبك وتترك غيرك لا لحكمة ولا لسابق علم، ماذا لو أن الله وكل تقدير الأقدار إلى ملائكة لا نعلم عن رحمتهم ولا حكمتهم ولا عدلهم؟ ماذا لو كانت البلايا منفكة عن الجزاء بحيث تبتلى وينعم غيرك ثم تستويان في الجزاء والمصير إن استوى عملكما وضاع صبرك على بلائك سدى؟ أسئلة غريبة، أليس كذلك؟ لكني وجدت فيها إجابة لسؤال قديم لطالما كنت أتساءله في نفسي، وهو ما المعنى في أن يصبر الله أصحاب المصائب بأن مصائبهم هذه مقدرة من قديم، كقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. إذن فهذه المصائب ليست خط عشواء بل مقدرة قبل ظهورها، فلا داعي للأسى، والله لم يوكل أحدا لا نعلم عنه شيئا ليقدرها، بل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. الله الذي نعلم أنه عليم يجعل في المحن منحا من حيث لا ندري. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ونعلم عنه أنه الله لطيف بعباده فيقدر ما يقدره علينا بلطف. ونعلم عنه أنه حكيم كما قال يوسف عليه السلام بعدما رأى فتوحات ربه عليه في البلاء: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ونعلم عن عدله وفضله إذ كما قال يوسف عليه السلام أيضا: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن فعندما نسمع الآيات التي تتكلم عن القدر والأحاديث مثل: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فلنعلم أنها تذكرنا بحقيقة أن هذه الأقدار إنما قدرها الله الذي نعلم عن علمه وحكمته ولطفه ورحمته وعدله، فلنسلم له أنفسنا بطمأنينة. حب بلا رجعة. حب بلا رجعة. هناك عبارات جميلة يقولها البشر لبعضهم: لقد غمرتني بإحسانك، لن أنسى لك جميلك ما حييت. حبي لك وصل مرحلة لا رجعة، مهما فعلت في المستقبل سأظل أحبك ولن أسمح لشيء أن يزعزع محبتي لك. أحس بالحياء تجاه محبتك الصادقة لي واهتمامك بي، لا أستحق منك ذلك كله، لا أملك إلا أن أعدك بأن أكون وفيا لك ما حييت. هذه العبارات تتردد في صدورنا، تنساب على ألسنتنا، ترتسم على وجوهنا تجاه من يحسن إلينا المرة بعد المرة بغير دافع من مصالح دنيوية، وإنما لأن مودته خالصة ونفسه كريمة وقلبه كبير. عندما نعيش هذه العبارات ونديرها على أذهاننا فإننا نحب أنفسنا أيضا ونحترمها، لأنه يسرنا أن نكون أوفياء ودودين معترفين بالجميل رقيق القلوب مرهف المشاعر.

ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. كم ستستريح يا أخي وكم ستستريحين يا أختي إذا استقر هذا المفهوم في نفسك واطمأن إليه قلبك. ليس لك على الله في هذه الدنيا شيء هكذا كحق تتوقعه بمجرد وجودك، ولو حرمك كل شيء فليس بظالم لك سبحانه، وإنما أوجب الله على نفسه لعباده المؤمنين الجنة. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسئولا. نعم، أوجبها الله على نفسه لعباده المؤمنين فضلا منه وكرما، وجعل لما يطلبه الإنسان في هذه الدنيا أسبابا وسننا، من أخذ بها نال، وأمر عباده بأوامر ووعدهم إن قاموا بها بوعود كالرزق لمن اتقى والنصر لمن ينصر ربه والتمكين لمن آمن وعمل الصالحات. فمن لم يحصل من هذا شيئا علم أن القصور في توفيته أمر ربه الذي عليه وعد وعده، أو أنه في سنة البلاء التي وعد الله بها أيضا. ولنبلونكم. أما أن تفترض أن لك عند الله أن يعطيك لمجرد وجودك، فما هذا إلا لعدم إدراكك مقام العبودية أمام مالك الملك سبحانه. إذا استقر هذا في نفسك فإن نقطة الانطلاق في افتراضاتك هي لا شيء، فإن أنعم الله عليك بالصحة وابتلاك فيما دونها من مال وأهل وغيرها فأنت تتذوق نعمة الصحة وتعترف لله بالجميل. أما إن كانت نقطة الانطلاق هي أن من حقك على الله أن يعطيك كل شيء، فإنك لن ترى إلا النصف الفارغ من الكأس، وستذهب نفسك حسرات على كل نعمة فقدتها، وإن أنعم الله عليك بكل ما سواها. وهذه مصيبة كثيرين، أنهم يرون من حقهم على الله أن يعطيهم المال والصحة والأمن فإن حرموا شيئا من هذا حاك في صدرهم تجاه ربهم تعالى ما لا يليق. عندما تستذكر أنه ليس لك على الله شيء وأن الأصل في الدنيا أنها دار ابتلاءات، فإنك سترى المسرات مصبرات بدلا من أن ترى البلاءات معكرات. فمثلا قد تكون في غمرة التجهيز للاحتفال بمناسبة سعيدة، فيحدث حدث لأحد العزيزين عليك من أهلك. إن افترضت الكمال في حياتك فسترى هذا الحبس معكرا لاحتفالك يفسد بهجته. أما إن استقر في نفسك أن هذا الحادث بلاء من البلايا المتوقعة في الدنيا لأن الأصل في هذه الحياة الابتلاء، فسترى مسرة الاحتفال مصبرة منفسة عن شيء من الهم الذي لا بد منه. فانطلق في حياتك وأنت متذكر جيدا لهذه الحقيقة، ليس لك عند الله في هذه الدنيا حقوق. ليس ما ينقصك هو أهم شيء. من طبع النفس البشرية أنها يضعف لديها الشعور بالنعم المستمرة فتصبح فاترة باهتة في الحس، وإذا فقد الإنسان القناعة فإنه لا يفكر إلا فيما ينقصه من نعم، حتى يشعر أن هذا الذي ينقصه هو أهم مقومات الحياة البشرية، وأن حياته لا طعم لها بدون هذا الذي ينقصه. تعال نستعرض أمثلة من ذلك. الفقير يقول: ما قيمة الحياة دون مال؟ إن كنت لا أستطيع أن أوفر لأولادي ملابس جديدة في العيد، فينكسر خاطر ابنتي الصغيرة ويرتد بصرها حسيرا عندما ترى بنات الأقرباء يلبسن الجديد الفاخر ويمسكن بشنطة العيد في أيديهن وهي بثياب وشنطة قديمة. فالمال كل شيء. هذا الفقير معافى في جسده، متزوج، قد رزقه الله أولادا، لكنه لا يرى هذه النعم، لم يعد يفكر إلا فيما ينقصه. المريض يقول: ما قيمة الحياة دون صحة سليمة؟ ماذا تنفعني أموالي إن كان الطب قد عجز أن يجد لي شفاء لمرضي الذي يزداد حدة بمرور السنوات، فيخيم على حياتي كابوس الارتماء مقعدا لا أستطيع خدمة نفسي يوما من الأيام. أي طعم للحياة مع ذلك؟ ليتني أفقد مالي كله وأنعم بالصحة، فالصحة هي كل شيء. العزباء التي لم ترزق زوجا تقول: ما قيمة الحياة دون إشباع عاطفي؟ ماذا تنفعني شهادتي ومالي وصحتي إن لم أجد من آنس له ويأنس لي؟ إن لم يكن لي شريك روح أملأ عليه حياته ويملأ علي حياتي، ليتني أفقد كل شيء وأنعم بزوج يجعل لحياتي معنى. السجين لفترات طويلة يقول: ما قيمة الحياة دون حرية؟ إني أدفن قبل موتي، ماذا نفعني مالي وصحتي وتعليمي؟ الحرية هي كل شيء. العقيم يقول: ما قيمة الحياة دون أولاد؟ يملؤون البيت صخبا وبهجة، ماذا نفعني مالي صحتي؟ إن كنت أنا وزوجتي لا نجد في بيتنا كل ليلة إلا الصمت والهدوء القاتل. ما قيمة الحياة إن كانت ستنتهي بموتي؟ فلا عاقب لي يحمل اسمي، لمن أعمل وأجمع المال ولمن أتعب؟ دميم الخلقة يقول: ما قيمة الحياة إن كانت الأنظار تزدريني؟ ما قيمتها إن كنت أكره رؤية نفسي في المرآة كل صباح؟ ماذا نفعني مالي وشهادتي وصحتي بعد ذلك؟ ليتني أفقد كل شيء وأنعم بمظهر حسن. وهكذا يزدري أكثر الناس إلا من رحم الله نعمة الله عليهم، ويظن كل مبتلى أن ما ينقصه هو أهم شيء أو كل شيء. فمن أصحهم شكوى، الفقير أم المريض أم العزباء أم السجين أم العقيم أم الدميم؟ هل المال هو كل شيء أم الصحة أم الزواج أم الذرية أم الجمال أم الحرية؟ إما أن يكون أحد هذه الأشياء هو أهم شيء أو كل شيء، أو أنها جميعا دعاوى باطلة. والحق أنها دعاوى باطلة، منشأها نقص القناعة، والذي يضخم حجم ما ينقص الإنسان، بينما يجعل النعم العظيمة التي يتمتع بها فاترة باهتة في حسه. ولذا قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، فإنه لنكران جميل أن ترى نعم الله الكثيرة عليك لا شيء، بينما ترى ما ابتلاك بفقده هو كل شيء. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. لذا فإنك ترى آيات كثيرة في القرآن تذكر بنعمة الله وتستحث الشكر عليها، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وإن أقبح الأوصاف في القرآن لمن لا يقدر النعمة لفظة الكفر: فكفرت بأنعم الله. إن هناك نعما عظيمة لا نلاحظ وجودها أصلا، ولا تحظى ببيان أهميتها في الدروس والمواعظ والخطب، مع أنها لا تقل أهمية عما ذكر أعلاه من نعم. ومثال ذلك نعمة الدافعية أينا سمع درسا أو خطبة أو قرأ في كتاب عن نعمة الدافعية، إذا أردت أن تعرف أهميتها فانظر إلى مريض الاكتئاب، ذلك المرض الذي كثيرا ما يكون غير معروف السبب ويتطلب معالجات مكثفة قد يتأخر مفعولها، وهو يختلف عن الحزن الذي يعتري أي إنسان بشكل عارض. سل مريض الاكتئاب كيف فقد الدافعية للحياة، فلا دافعية للأكل والشرب ولا للتعلم والعمل ولا لعلاج نفسه ولا من هو مسؤول عنهم ولا لمؤانسة زوجه وملاعبة أطفاله، الحياة كلها بلا طعم ولا لون ولا رائحة، لا يشتهي ولا يتمنى شيئا إلا الموت. فيا من ترى المال كل شيء، أتتمنى أن تؤتى المال وتفقد الدافعية؟ يا من تتمنين أن تفقدي كل شيء مقابل أن تعيشي في عش الزوجية، هل ستكونين سعيدة إن رزقت خير زوج وفقدت، لا أقول كل شيء، بل فقدت الدافعية فقط؟ لذا أخي وأختي، علينا الحذر من ازدراء نعم الله علينا، علينا أن نستشعر هذه النعم ونجدد الابتهاج بها في نفوسنا، ونحن نتلو مثل قوله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يبقى السؤال المهم، هل هناك نعمة غير ما ذكر يمكن اعتبارها كل شيء في هذه الحياة؟ نعم، إنها نعمة الإيمان، فبالإيمان تصبر على ما ابتليت به من فقد بعض النعم، فقد يكون صبرك نعمة أكبر مما فقدت، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. بينما بانعدام الإيمان تصبح النعم بلاء واستدراجا وسببا في طول الحساب وشدة العذاب. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. لقد نجى الله يوسف عليه السلام من فتنة الدين، وهي محاولة النسوة إغواءه، وابتلاه تعالى بالسجن وهو بلاء دنيوي، واعتبر الله ذلك فضلا على يوسف واستجابة لدعائه. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. مع أنه قدر عليه سجنا طويلا، نعم، فإذا سلم الدين فإن بلايا الدنيا تنقلب منحا للدنيا والآخرة، كما حصل مع يوسف عليه السلام. فاللهم ارزقنا الإيمان والقناعة والصبر.